إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب السنة لابن أبي عاصم. نسأل الله جل في علاه أن يديمنا على هذا الخير، وأن يديم الخير لنا، وأن يجعلنا ممن يعمل لدينه صدقا وإخلاصا. انتهينا في الأسبوع الماضي من الكلام على باب ذكر الأطفال، وبينا أن الرارح أنهم من أهل الجنة. اليوم إن شاء الله نأخذ بابين، وفيها من المراجعة والمذاكرة والتأصيل ما يفيدنا بإذن الله. الحمد لله، صلاة والسلام على لله، وبعد. عن ابن مالك رضي الله عنه، أم حبيبة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ما تلقى أمتي من بعدي، وسفت بعضهم دماء بعض، فأحزنني وشق ذلك علي. إن أهل بيتي هؤلاء أنا. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج معه يوصيه، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال: إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك. إن أوليائي منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا، اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحت، وأيم الله لتكفأن أمتي عن دينها كما تفأن الإناء في البطحاء. وإسناده صحيح. وعن أبي هريرة الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أوليائي يوم القيامة هم المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب، لا يأتي الناس بالمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم وتقولون يا محمد، فأقول هكذا، وأعرض في عطفيه. وإسناده حسن. فينا الإسناد الحمد لله. أقول يعني وجب علينا الآن الكلام على قاعدة لطالما ترددت في الكلام عليها، وإنها لمرعبة ومخيفة، لأن الإنسان لو تعامل بها أو عومل بها خسر كثيرا، لكن هو من باب العلم الذي يظهر. ونسأل الله جل وعلا ألا يعاملنا بما نحن أهل له، ويعاملنا بما هو أهل له. أقول هذه القاعدة: ليس بين الله وبين عباده نسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن عباد الله لو جاءوا وهم أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا لم يشفع ذلك لهم عند ربهم شيئا. وإن الله جل في علاه لم يترك لنبي خطأ إلا وقد أشار إليه بل وصرح به، وهو نبي من الأنبياء بل من أولي العزم من الرسل كما سنبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذه القاعدة العظيمة وسط الجموع الغفيرة من قريش، وهو يقول: يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. ويقول يا عباس بن عبد المطلب: سلني من مالي ما شئت، أو قال: لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة محمد: لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد: لا أغني عنك من الله شيئا. سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله من شيء. وأيضا هنا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتفاخر بأنه من أهل بيته وأنه من نسله إن كان على غير صلاح فليس بولي للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان على صلاح فحي هلا به ولنعم ما قرب به مقربة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيحب لأمرين عظيمين جسيمين التوحيد والصلاح والتقى أولا ثم القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأروع ما يضرب مثلا لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كانوا إذا أجدبوا قاموا، فقام عمر بن الخطاب فدعا ربه جل في علاه قال ربنا إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للسياق والسباق المفسر لهذا، ولسنا بصدد الكلام على المسألة نفسها، لكن الغرض المقصود قال كنا نستسقي برسول الله بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات رسول الله قال فإنا نستسقي بالعباس، يعني بدعاء العباس، لما؟ لتوحيده وتقاه ولورعه وأيضا لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فعمر أفضل من العباس بالإجماع، بل وهناك كثير من الصحابة يقدمون علي بن أبي طالب ابن أخي العباس أفضل من العباس بالإجماع، ومع ذلك إن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقدم العباس لعمومته لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان صالحا موحدا تقيا فلنعم ما كان أنه من الصلاح بمكان ومن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان. فإذا لا نسب بين الله وبين عباده، ولكم أروع الأمثلة التي تقرر لكم هذه القاعدة العظيمة التي كما قلت مرعبة بالنسبة لنا، أنه لا نسب بين الله وبين عباده حتى ولو كان أهل الإسلام قد ظلموا أكثر أهل الأرض، فإن الله يقتص من أهل الإسلام لأهل الكفر وإن كان هؤلاء يوحدون وهؤلاء يكفرون بالله جل في علاه، لأن الله حكم عدل لا نسب بين الله وبين عباده. آدم عليه السلام خلقه الله بيده وشرفه أن نفخ فيه من روح، يعني روحا خلق روح خلقها الله جل في علاه وشرفها بالإضافة له، ثم علمه الأسماء كلها، ثم كرمه وأسجد له الملائكة بأسرهم، ومع ذلك لما أكل من الشجرة التي نهى الله جل في علاه نهاه الله أن يأكل منها، قال الله في كتابه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة وعصى آدم ربه فغوى، وإن كان قد تاب عليه لكنه قد أنزله من الجنة. لا نسب بين الله وبين عباده، ولو كان هذا هو آدم ولو كان هذا هو الذي سينجب أفضل البشر من الرسل والأنبياء، ومع ذلك لا نسب بين الله وبين عباده وعصى آدم ربه فغوى. نوح عليه السلام أول الرسل لأهل الأرض وهو من أولي العزم من الرسل وله المكان العظمى عند ربه جل في علاه، ومع ذلك لا نسب بين الله وبين عباده. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومقياس الله جل في علاه مقياس عدل. فإن نوح عليه السلام قال رب إن ابني من أهلي، يريد نجاة ابنه وهو الرسول وهو أول رسول إلى الأرض وهو من أولي العزم من الرسل، قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فيقول الله جل في علاه ويبين لنا هذه القاعدة الجلية، يقول الله جل في علاه يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. انظر تهديد لأفضل الرسل في وقته، لأولي العزم من الرسل، لرجل له مكان عظيم عند الله جل في علاه، لكن لا نسب بين الله وبين عباده. وأيضا عندك خذ مثلا ذنون عندما دعا القرية وهو يأتمر بأمر ربه جل في علاه، لكن لما رأى العتو والكفر فيهم قال إن عذاب الله سيقع بهم، فأخذ بنفسه وهرب عنهم وقال غضب الله وعذاب الله سينزل بهم، فذهب مغاضبا لم ينتظر أمر الله جل في علاه. فماذا حدث؟ مع أن يونس بن متى يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، وماذا حدث؟ فإن الله جل في علاه ابتلاه حتى ابتلعه الحوت وعاش أمدا في ظلمات البحر وظلمات الحوت. لا نسب بين الله وبين عباده. موسى أقرب الناس وأقرب الرسل منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بعدما اصطفاه الله برسالاته وبكلامه حتى أنه طمع طمعا شديدا في رؤية الملك سبحانه جل في علاه، مع ذلك لما سئل من أعلم أهل الأرض فقط لم يرد الأمر لله جل في علاه على غالب ظنه، ولم يتجرأ ولم يقدم بين يدي الله ولم يقول أنا أعلم من الله، حشل الله وحشل رسوله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، غالب ظنه أنه من أولي العزم من الرسل وأنه هو سيد بني إسرائيل وأنه اصطفاه الله برسالاته وبكلامه وأعطاه الألواح وخط التوراة بيده، فغالب ظنه هو أعلم أهل الأرض. فلما قال أنه أعلم أهل الأرض ولم يرد الأمر لله جل في علاه أبى الله عليه ذلك، ليس بين الله وبين عباده نسب، فأمره الله جل في علاه أن يكون تابعا بعدما كان متبوعا. وتابعا لمن؟ اختلف العلماء في الخضر هل هو من الأولياء أم هو من الأنبياء، وإن كان الراجح الصحيح أنه من الأنبياء، لكن ليس بين الله وبين عباده نسب. موسى الآن المصطفى، موسى من أولي العزم من الرسل، جعل الله تابعا للخضر لما لم يرد الأمر لله جل في علا. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينفع صحابته الكرام الذين هم خير صحبة صحابة نبيا، لم يشفع لهم وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، لما زلوا فإن الله جل في علا جعل الكرمة والدولة عليهم لأهل الكفر عليهم. فإن في غزوة أحد لما عصى الرماة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا حدث؟ تربص خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بهؤلاء، فلما نزلوا إلى الغنيمة قالوا الغنيمة الغنيمة، ماذا حدث؟ انقلبت الموازين ولا نسب بين الله وبين عباده، مع أن فيهم أفضل الخلق أجمعين، مع أن فيهم أكرم الخلق على الخالق، مع أن فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جعل الله الدولة لأهل الكفر تعليما لهؤلاء أن الله ليس بينه وبين عباده نسب، ولو كانوا هؤلاء من الكفار وأنتم من المسلمين، لكن الله جعل أسبابا وسبلا لرضاه، فمن حاد عن السبيل ضاع وتخبط وليس بين الله وبين عباده نسب. أيضا في غزوة حنين أعجب الأمثلة تضرب في ذلك، بعدما كثرت جموع المسلمين وذهبوا بعدما فتحوا مكة إلى هوازن، أرادوا قتال هوازن وقد هم نصبوا لهم الكمائن، مشى بعض المؤلفة الذين ألفهم من السلام بالعطايا والطلقاء الذين أطلقهم من السلام فدخلوا في الإسلام، وكانوا ثمت ما يقرب من 2000 رجل، لكن أعجبوا بالكثرة، فقالوا لن نهزم من قلة، بحال من الأحوال لن نهزم من قلة، 12,000 رجلا لا يمكن أن يقتلوا أو يهزموا، فقالوا لن نهزم من قلة، فدخل في قلوبهم العجب ولا نسب بين الله وبين عباده، فأراد الله جل في علا أن يطهر قلوبهم، فخرج هؤلاء الكافرون عليهم ورموهم عن يد واحدة بالنبل، فتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو سفيان بن حرب، ومعه العباس، ونسلم على بغلته البيضاء ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم قال يا لبيعة رضوان، رجال بيعة رضوان، يا للأنصار، فقالوا لبيك رسول الله لبيك رسول الله، واجتمعوا عليه. الغرض المقصود وجود الإسلام لم يشفع لهم، لما؟ لأنه لا نسب بين الله وبين عباده. لذلك فرر هذه القاعدة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا يفرح أحد بنسبه معي أو قرابته إلي إن لم يكن موحدا تقيا ورعا، إنما أوليائي الذين اتقوا ربهم جل في علاه. يبين لك أن مقياس الناس عند رب الناس ليس كمقياس الناس عند الناس، مقياس الناس عند رب الناس التقوى والورع والصلاح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من المتقين الصالحين الذين يعملون بأمر الله جل في علاه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، هذا الدين هو خير الأديان وأفضل الأديان، هو الدين الحق، وأسمى معاني الإيمان لا تجدها إلا في هذا الدين. هذه الفائدة نستنبطها من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أخوة الدين على أخوة النسب، ولذلك كان ابن عباس يقول أوثق ورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وأن تعطي لله وأن تمنع لله، وأما أعمال الناس أو قال أما ترابط الناس في هذه الأولاد في أصول خيرية كانت على الدرهم وعلى الدينار. فهذه أسمى معاني الحياة بأسرها الأخوة في الله، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الأخوة في الله عند الله، قال هناك أناس لهم مكانات عند الله جل في علاه على منابر من نور ليسوا بأنبياء ويغبطهم الأنبياء. تعرفون معنى الغبطة؟ كأن النبي يتمنى هذه المنزلة عند ربه جل في علاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يندهش ليسوا بأنبياء لكن يغبطهم الأنبياء، كأن سائلا يسأل لما يا رسول الله، قال تحابوا في الله اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قرر هذه القاعدة العظيمة قال وأحبهم إلى الله أشدهم حبا لأخيه إن كانت لله، والسبع الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظل الله جل في علاه، يعني ظل عرش الله جل في علاه كما في الروايات الأخرى بسند صحيح، هو رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. أيضا من الفوائد المستنبطة دلائل النبوة من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيأتونه يوم القيامة وهم يتقربون إليه يتزلفون بنسبه وهو يقول سحقا سحقا بعدا بعدا إنما أوليائي المتقون. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ما تلقى أمتي من بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض، فأحزنني وشق ذلك علي، وسبق كما سبق ذلك في الأمم قبلها. فسألت الله تعالى أن يوليني شفاعتهم فيهم يوم القيامة ففعل، وإسناده صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما ترون، وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة. والحديث طويل وإسناده جيد. جزاكم الله خير. إن النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل النبوة أنه أخبر بأن هذه الأمة تتبع الأمم السلفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي بعض الروايات قال: ولو نكح منهم أحد أمه لوجد في أمتي من يفعل ذلك وقد كان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستنزلق نحو الشهوات والشبهات، وتتخطفها الدنيا بما فيها من زينة وشهوات. وقال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناها الكلام، إلى آخر الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا، إذا هتذنبوا لابد أن تذنبوا، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فأغفر له. هذه الأحاديث تقسم الناس إلى أقسام ثلاث: صنف مؤمنون خلص، لم يعصموا من الصغائر، ولا تجد أحدا قط لم يقع في صغيرة، حتى الأنبياء على الراجح الصحيح أنهم وقعوا في بعض الصغائر، كما قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، لكن إيمانهم أعلى وأرقى بكثير. فهؤلاء الكلام ليس عليهم، لأن منهم الأنبياء والمرسلين، ومنهم الذين هم من أهل الصلاح والتقى والورع. صنف آخر عصاة، عصوا الله ورسوله وقبل الممات تابوا من هذه المعصية. وصنف ثالث عصوا الله ورسوله ولما يتوب ولما يأتيه من أجل، يعني ما زال باب التوبة عندهم مفتوح بفضل الله سبحانه وتعالى. والصنف الثالث صنف عصوا الله ورسوله وماتوا ولم يتوبوا. فإذا أصناف الناس بالنسبة لهذه الأحاديث أربعة أصناف. صنف لا نتكلم عنه لأن فيه من أنبياء والمرسلين وانتهى الأمر. صنف ماتوا بعدما عصوا الله ورسوله لكن مكن الله لهم التوبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بخواتيمها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بيّن أن من تاب تاب الله عليه، وهذا فضيلة ليست بعدها فضيلة. هؤلاء إن شاء الله نجزم أنهم من أهل الجنة. الصنف الثالث صنف عصوا الله ورسوله ولما يتوبوا، وهؤلاء كما قلت فتحت لهم أبواب التوبة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة ببشارات عظيمة، أن الله يفرح بتوبة العبد أشد من فرحة العبد برجوع روحه إليه. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة مفتوح على مصراعيه حتى تشرق الشمس من مغربها أو تصل الروح إلى الحلقوم الغرغرة. هؤلاء يرزقهم الله بمن يلهمهم التوبة أو يذكرهم بالتوبة أو يرشدهم إلى طريق الله الذي في علاه. هؤلاء يقع عليهم الحديث الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وهذا الذي إذا رأى الله من قلبه النقاء صدر له من يرشده إلى طريق التوبة فيتوب فيموت على عمل خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله. قال: وما عسله يا رسول الله؟ قال: وفقه لعمل الخير فقسم له بهذا العمل الخير والأعمال بخواتيمها. وإذا علم الله من قلبه عدم النقاء لم يوفق للتوبة إن كان صاحب بدعة أو غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع وهو الذي سنتكلم عنه الآن، وهو الذي عصى الله ورسوله ولم يتب ومات على المعصية، نعوذ بالله من الخزلان. هذا قد استحق النار مع أنه في مشيئة الله جل في علاه. ولرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، لما علم أن من أمته من يتجرأ على حدود الله ويتجرأ على حدود رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوفق للتوبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة مهداه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم في كل الأمور واللحظات الحوالك يقول أمتي أمتي، فلذلك خبأ دعوته شفاعة لأمتي، علم أن هناك أناس استحقوا النار فطلب من الله جل في علاه أن يمنحه الشفاعة ويشفعه فيهم. ولذلك نحن سنتكلم عن هؤلاء الصنف في زي ما نتكلم عليه من التأصيل العلمي وهو الشفاعة. الشفاعة لغة هو الحديث بيّن أنه طلب الشفاعة فشفعه الله فيهم. الشفاعة هو أن تجعل الواحد اثنين، شفع غير الوتر، أن تجعل الواحد اثنين. وأما في الاصطلاح هو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. جلب منفعة كما سنبين أن السلام يشفع الأقوام من استحقوا النار لفيدفع عنهم المضرة ألا وهي أن يدخلوا النار، أو جلب منفعة أن الله جل في علاه بعدما استحق أناس الجنة لا يدخلون إلا بإذن النبي فيشفع لدخولهم الجنة كما سنبين. إذن الشفاعة اصطلاحا هو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة هي على الإطلاق. أما في الدنيا فالشفاعة واجبة عند الأمور التي لا يشفع فيها إلا رجل قد وكل بهذه الشفاعة ولا يجوز أن يأخذ عليها أجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع شفاعة فأخذ عليها هدية، وهذا الحديث مختلف في إسناده وإن كان صححه الشيخ الألباني بفضل الله رحمة الله عليه، قال من شفع لأخيه وأخذ على شفاعته هدية فقد فتح بابا من أبواب الربا. وهذه توافق الفهم الدقيق من قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. اشفعوا تؤجروا يعني تؤجروا من قبل الله. إذن الشفاعة عبادة، والأصل الأصيل أن العبادة لا يجوز أن يأخذ عليها أجر، فهذه الشفاعة الدنيوية. أما الشفاعة الأخروية فهي التي سنقسمها الآن التي يبحها الله جل في علاه لمن يشاء من عباده. الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة في الكتاب وشفاعة منفية. أما الشفاعة المنفية هي التي نفاها الله عن الكفار أجمعين، قال الله تعالى حاكيا عنهم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، لا شفاعة له. وقد قال الله في سورة البقرة في غير ما آية ولا يؤخذ منهم عدل ولا يقبل منهم شفاعة ولا هم ينصرون، وفي الآية الأخرى قال ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، لا تنفعها شفاعة، منع الله الشفاعة للكافرين. وبالنسبة للشفاعة المثبتة هذه الشفاعة أثبتها الله في كتابه ولكنه قيدها بقيدين ولم يطلقها. القيد الأول الرضا عن الشافع وعن المشفوع، والشرط أو القيد الثاني هو الإذن للشافع. لا يستطيع الشافع أن يدخل ويقول أشفع لهذا أو لذاك، لا، إن الله جل في علاه لا غالب له، لا أحد يستطيع أن يجبر الله على شيء، يأذن الله لمن يشاء ليشفع. والدلالة على ذلك مضمومة في آية واحدة في سورة النجم وهي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فجمع بين الإذن وبين الرضا، وأيضا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى مفرقة ومجتمعة في آية واحدة، لابد من الإذن ولابد من الرضا عن الشافع وعن المشفوع. وخلاصة الشفاعة أو المقصود منها أو المقصود الأسمى منها هو إظهار كرامة الشافع على الله التي علاه. ولذلك ترى أن الله أظهر كرامة نبيه عليه أو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه جل في علاه عندما ادلهم الخطف واشتد الكرب ودانت الشمس من الرؤوس وقام الناس يستشفعون بكل نبي، وهو يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى محمد حتى يقول محمد أنا لها أنا لها، فيأتي فيسجد عند العرش. فإذا هي إظهار كرامة المخلوق الشافع عند الخالق جل في علاه. والشفاعة تنقسم إلى ست أو نقول إلى نوعين، نوع فيه ثلاث أقسام ونوع آخر فيه ثلاث أقسام. النوع الأول شفاعة خاصة، وهذه فيها ثلاث مراتب. أولها الشفاعة العظمى وخاصة لأنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحد يشاركه فيها، وهذا أيضا إعظاما للمسلم وإكبارا لمكانته وإظهارا لشرفه وإمامته للمرسلين أجمعين، أن الله جل في علاه شرفه بين الأنبياء خص بشفاعة ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الشفاعة العظمى وهي شفاعة الموقف أن يقضي الله بين العباد. يذهبون إلى آدم فيقول لا نفسي نفسي قد أخطأت خطيئة، ويذهبون إلى نوح يقول لا نفسي نفسي إلى إبراهيم أبو الأنبياء أبي الأنبياء فيقول لا نفسي نفسي قد كذبت ثلاث كذبات، ثم يذهب إلى موسى ثم يذهب إلى عيسى فيقول لا لا اذهبوا إلى محمد بأبي هو وأمي، عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فعندما يأتي الناس إليه يستشفعون به فيقول أنا لها أنا لها بأبي هو وأمي، فيظهر الله كرامته أمام الخلائق أجمعين، فيذهب إلى العرش فيسجد فيعلمه الله محامد فيخر ساجدا ويحمد الله، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع أن يقضي الله بين العباد أجمعين. هذه الشفاعة الأولى تخص نبينا صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية أيضا تكون خاصة برسول الله إكراما لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، أن أهل الجنة بعدما استحقوا الجنة وبعدما جعل الله لهم طريق الجنان بأنهم من أهل الجنان لا يدخلوها إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت، الواو هنا إشعار بأنها لن تفتح بداية، لا لابد من الاستئذان أولا، فهذه إشارة على أن الجنة لا تفتح إلا باستئذان ولا إذن إلا لرسول الله، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن على باب الجنة ليدخل أهل الجنة الجنة فيقال من؟ فيقول محمد بن عبد الله بأبي هو وأمي، فيقول الملك بك أمرت أن أفتح، يعني بغيرك لا أفتح ولن يدخل أحد الجنة إلا بك، وهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة للرسول وإظهارا لمكانته، فيقول بك تفتح الجنة أو بك أمرت فتفتح الجنة فيدخل أهل الجنة الجنة. الثالثة وهي خاصة بنبينا أيضا، بعدما نفى الله الشفاعة للكافرين شفع نبيه الوحيد حتى إبراهيم لا يشفي أبيه، شفع نبيه صلى الله عليه وسلم إكراما لمكانة الإنسان إعظاما وتكريما وتشريفا لمكانة الرسول عند الله جل في علاه، شفعه في عمه أبي طالب فشفع فيه كما قال العباس ماذا فعلت لعمك وكان يحوطك وينصرك ويفعل ويفعل لك، فقال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هو يلبس نعلين من نار يغلي بهما دماغه، يحسب أنه أشد أهل النار عذابا، وهذه شدة النار نعوذ بالله من النار. هذا المقصود، هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فقط في الكافرين لأبي طالب فقط، لا في أحد بعد ذلك يشفع له من أهل النار إلا عم النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني أو القسم الثاني من الشفاعة هي الشفاعة العامة، وأقول عامة يعني يدخل فيها محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح والأنبياء بأسرهم، بل ويدخل المؤمنون فيها عامة يعني يشترك فيها الخلائق. وهذه الشفاعات الشفاعة أو القسم الثاني لها أنواع ثلاثة. النوع الأول قوم استحقوا النار ولم يدخلوها، من أول وهلة استحقوا النار بشفاعة النبي وشفاعة المؤمنين فإن الله يدخلهم الجنة من أول وهلة، لا يعذبوا ويمحو الله كل الخطايا التي وقعوا فيها. وحديثنا اليوم هو الذي نحتج به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأحزنني وشق ذلك علي بعدما سفكوا دماءهم واقترفوا الآثام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فسألت الله تعالى أن يوليني شفاعتهم يوم القيامة ففعل، فكلمة فعل دلال على الله جل في علاه قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فسيشفع في أقوام عصوا الله تجرعوا على حدود الله استحقوا النار وبفضل الله. وهذه كما قلت لك ضميمة أن الله ينظر إلى القلوب إن كان فيها نقاء، ولو عصوا الله ورسوله فإن الله مدار الكشف على الناس هو مدار القلوب، فلذلك يصدر لهم بفضل منه ورحمة نبيه فيشفع فيهم فيدخلون الجنة. وأيضا من الأدلة تدل لك على أن بعض الناس استحقوا النار وبشفاعة النبي يدخلون الجنة، حديث ظاهر جدا وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الجنازة والصلاة عن الجنازة قال فإن صلى على الميت 40 فإن الله يشفعهم فيه، وهذا حديث ظاهر الدلالة في أن أقواما استحقوا النار وبالشفاعة يدخلون الجنة. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مات يصلون عليه الجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى عليه 40 يستشفعون شفعهم الله فيه. وجه الدلالة من هذا الحديث نستدل بهذا الحديث على أن أقواما استحقوا النار فشفع فيهم المؤمنون فإن الله جل في أولاء يغفر لهم خطاياهم ويدخلهم الجنة. لولا صلاحه، لا احنا نقول انه مش صالح عصى الله ورسوله، جيد النظرة جيدة، بس انا اريد وجه الشاهد وجه الدلالة حسن كيف؟ ها نقول إذا عموم الحديث هو الذي يثبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يستشفعون فيشفعهم الله فيه. حالة الجنازة هنا إيش؟ الميت قد يكون صالحا تقيا ورعا، قد يكون عاصيا صحيح ولا لا، فاسدا فاسقا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توى بين الصالح وبين الصالح في الشفاعة، قال فيشفعهم فيه. فمرحبا بهذه البشرة بأن المرأة إذا مات فصلى عليه 40، لكن اشترط حديث ابن عباس مقيد يوحدون الله. ومعنى يوحدون الله بمعنى أنهم إيش؟ وحدوا الله بغير شو بشرك ولو بشرك الأصغر. يعني إذا لابد 40 يكونوا إيش؟ على الأقل ممن طلب علم التوحيد فأتقنه فلم يقع في الشرك. هذا صحيح، لأن ابن عباس صيدها قال 40 رجلا يوحدون الله، يعني يوحدون الله دون أن يشوبه أدنى شرك. فإذا هذا الحديث بإطلاقه يدل على أن رجلا يستحق النار شفع المؤمنون فيه، فإن الله جل وعلا يقبل هذه الشفاعة فيدخله بذلك الجنة. النوع الثاني في هذا القسم أقوام دخلوا الجنة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لرفع درجاته، يعني هم ليسوا في الفردوس الأعلى، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم ليكونوا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا جميعا منهم، واجعلنا جميعا ممن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وهذا دليله واضح جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غسل أبو سلمة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة أن يرفع الله درجته. فهذه فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أناس استحقوا الدرجة الأولى من الجنة شفع فيهم فاستحقوا الفردوس الأعلى. فالثانية رفعة الدرجات، وهذه تأتي للمؤمنين حتى بدون شفاعة. قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، الاتباع جعل لهم شفاعة، واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فإذا ارتفع الأولاد إلى درجة الآباء بشفاعة الاتباع، ولأن الله جل في علاه أكرم الآباء بنزول الأبناء أو رفعة الأبناء معهم في نفس المنزلة. الدرجة الأخيرة من هذا النوع ألا وهي في أقوام دخلوا النار وامتحشوا لكن بقي أثر السجود، فيأتي النبي فيشفع والمؤمنون فيشفعون أثر السجود عشان ترك التراكة. أنا عارف الدكتور عايز هذا، خدتها هذا هو إلا أثر السجود، فيشفعون فيه فيشفعهم الله جل في علاه فيخرجون من النار فيلقون في نهر الحياة فيحيون ويدخلون الجنة. وحديث القبضة ظاهر جدا في الصحيحين أن الإنسان يشفع وأن الملائكة تشفع وأن المؤمنين يشفعون. وفي ضمن الحديث قال هم أشد مجادلة لذلك، فيناشدون الله ربنا إخواننا يصلون معنا ويحجون معنا ويزكون معنا، فيقول الله جل في علاه اذهبوا فأخرجوا من شئتم من النار بفضل الله جل في علاه. ولذلك أقول فليستكثر أحدكم من إخوانه في الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبين مكانة الإخوان أن للمرء إخوانا يشفعون له، فلتستكثروا من إخوانكم، يعني استكثروا من الإخوان في الله الذين سيشفعون لكم يوم القيامة. ويمكن أن ترتقي إلى منزلة عليا بأخ لك في الله تحبه في الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فقال أنس ما فرحنا بحديث السلام فرحنا بهذا الحديث، فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر ولم أعمل بأعمالهم، لكن قال رسول الله كفاني الحب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. ونسأل الله جل وعلا أن يحشرنا جميعا مع نبيه صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أولا أن هذه الأمة ستكون كأسلافها من الأمم بدلالة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ستسفك هذه الأمة دماءها. وهذا حدث، أرأيت أن الله جل وعلا لم يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم حتى يستبيح أحدهم بيضة الآخر، يقتلون بعضهم البعض فيسلط الله عليهم عدوا من غيرهم. الفائدة الثانية رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، لما قيل له أنهم سيسفكون دماءهم شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فاختبأ دعوته شفاعة لأمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال لكل نبي دعوة مستجابة فخبأت دعوتي شفاعة لأمتي. الفائدة الثالثة حمل المطلق على المقيد، من وين أتت هذه الفائدة؟ سامحوني تدريبا للعقول، من وين أتت هذه الفائدة؟ حمل المطلق على المقيد سهلة جدا. طبعا لن أسأل حمل المطلق على المقيد كيف، لكن أنا الآن أقول من الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث من هذا الباب أحاديث الباب حمل المطلق على المقيد، لأن حمل المطلق على المقيد هنا سيفسر للناس ما احتاروا فيه. كيف رجل كل يوم نراه في المسجد ويقيم الليل والفجر معنا والزكاة أمامنا يدفعها والصدقة والصلاح ثم بعد ذلك نجد في نار جهنم والعياذ بالله. كيف ذلك؟ أليس قد عمل صالحا؟ أليس قد اتقى ربه؟ أليس في الظاهر قد أتى بكل الخيرات؟ فكيف يكون من أهل النار؟ نقول حل الإشكال عندك في حمل المطلق على المقيد. ماشي يا باشمهندس، يعني إكراما للمهندسين. أيوة نعم. الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما ترون، يعني فيما يرى الناس، فيما يبدو للناس ظاهرا، لكن الباطن فيه الدغل، القلب ليس نقيا. وقلت مقياس الناس عند رب الناس القلوب، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان الأولين غفورا. الحديث الثاني قال يعمل العمل أو يعمل العامل عمل أهل النار 90 سنة ثم يختم له بعمل أهل الجنة، لم يقل فيما يرى الناس، وهذا الذي حير الناس، فقالوا كيف يعمل عمل أهل الجنة ثم يكون نصيبه النار؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها في الحديث الثاني وقال إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يرى الناس، كان يفعل ذلك رياء سمعة، كان يفعل ذلك ممدحة، يفعل ذلك وجاهة، يفعل ذلك طلبا للدرهم والدينار، يفعل ذلك طلبا للرئاسة. وهناك بعض الأغرار الأغمار يفعلون ذلك، كما قال ابن القيم وأعجب ما رأيت رجل يزيد في توكله على الله من أجل الرغيف والدرهم والدينار. بضبطها تتبين الأشياء. قال وأعجب التوكل دينا عند الله جل في علاه توكل الأنبياء، فقد توكلوا على الله لنصرة دينه. فانظروا الفرق كما بين السماء والأرض. هذا توكل على الله، علم أن الله هو الذي يملك الرزق وأن الخزائن كلها بيد الله جل في علاه، فأصبح يتوكل على الله بقلبه وجمعية قلبه من أجل الدرهم والدينار، أعطاه الله ما يريد، لكن في الآخرة ليس له ثمة شيء. لما يتوكل على الله جل في علاه بأن يفوز بالآخرة، يحوز الدنيا حازها ثم ولت وراحت في دقيقة واحدة، بل في لحظة، بل في ثانية، بل في أقل من ثانية. لكن الثاني قد توكل على الله في نصرة دين الله جل في علاه، توكل على الله في قيام الليل، توكل على الله في صيام النهار، توكل على الله في الصدقات، توكل على الله في الدين، فحاز الدنيا والآخرة، وهذه سنة كونية. فلذلك نقول الذي فعل ذلك أو توكل على الله أو فعل للطلب الرئاسة للوجاهة للدرهم والدينار، حاز من الدنيا أمورا تافهة ثم خسر الدنيا بعد ذلك والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم على حديث القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.